إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلم أرشدك الله إلى الهدى أن الإيمان هو أعظم ما يملكه العبد، ومن فقد الإيمان فلا وزن له وإن ملك الدنيا بأجمعها، ولا قيمة له عند الله سبحانه مهما عمل من أعمال الخير في دنياه، فلا وزن لها عند الله تبارك وتعالى بلا إيمان. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. معاشر المؤمنين، إن الإيمان بالله تعالى وسلوك صراطه المستقيم والتزام شرعه الحنيف واتباع سنة رسوله الكريم لهي نعمة من الله سبحانه يمن بها على من أراد سعادته، ويحرم منها من كتبت عليه الشقاوة. والرضا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ونبياً هو جوهر السعادة وعنوان الفلاح، وبه يجد العبد حلاوة ولذة وطعم الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. إنها نعمة، وأي نعمة قد أنعم الله تبارك وتعالى بها على المؤمنين، فهداهم للإيمان ووفقهم للرضا به. ذاق طعم الإيمان، يثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للإيمان طعما حلوا يجده من حقق هذا الرضا. وكلما امتلأ القلب بهذا الرضا، كلما عظمت الحلاوة وازداد الإيمان في قلب العبد المؤمن الموحد، كما في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. للإيمان طعم وحلاوة، طعم يفوق كل طعم، ومذاق يفوق ويعلو كل مذاق، لا يتذوقها إلا من كان لذلك أهلا، وذلك عما يجده المؤمن المحقق في إيمانه المطمئن قلبه من انشراح في صدره وسعادة في نفسه وتنويره بمعرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منة الله تعالى عليه في أن أنعم عليه بالإسلام وجعله في سلك أمة محمد خير الأنام، وحبب إليه الإيمان والمؤمنين، وبغض إليه الكفر والكافرين، وأنجاه من قبيح أفعالهم وركاكة أحوالهم. عباد الله، من ذاق طعم الإيمان، من استلذ بحلاوة الإيمان، فمن الصعب أن يتركه ويولي وجهه شطر غيره، حتى إنه لا يتفانى في سبيله ويضحي بكل شيء من أجله، كيف لا، وحلاوة الإيمان هي التي تدفعك إلى الله سبحانه، حلاوة الإيمان ومذاقه هي التي تحملك على طاعة الله تبارك وتعالى. إنه حلاوة الإيمان هي التي تدفع المؤمن من أن يبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل الله سبحانه. طعم الإيمان هي التي تجعلك تستقيم على أمر الرحمن ولا تعبأ بأحد، حلاوة الإيمان تجعلك تدافع على عقيدتك وتدافع عن دينك ولا تأخذك في الله لومة لائم. إنها حلاوة الإيمان ومذاقه استلذاذ بالطاعات وتحمل المشقات في رضا رب الأرض والسماوات. إذا خالطت حلاوة الإيمان بشاشة القلوب تجعل المؤمن مع الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، في حركات العبد وسكناته في ليله ونهاره، دوما مع ربه وخالقه وموجده وناصره. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر أنفسنا دائما إقرارا وإعلانا: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. كما شرع عقب إعلان المؤذن دخول وقت الصلاة أن يقول من جملة ما يقول من الأذكار، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال عقب الأذان رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الرضا بالشيء هو القناعة به، فمن رضي بالله ربًا لم يطلب غيره، ومن رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولًا لم يسلك إلا ما يوافق شريعته، ومن كان كذلك خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. فمن رضي بالله تعالى ربًا وجد حلاوة في طاعته ولذة في البعد عن معصيته، ومن رضي بالإسلام دينا وجد مذاقا، وجد حلاوة في اتباع الشريعة والعمل بها والتحاكم إليها، ومن رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وجد حلاوة في اتباع سنته والتزام هديه استضاءة وعملا، ومن كان كذلك فلن يجد والله مشقة، لن يجد مشقة في أداء الفرائض والمحافظة على النوافل وكثرة التطوع وكثرة ذكر الله جل وعلا، لأن لذة المؤمن في ذلك، ولن يعسر عليه أبدا ترك المعاصي والمحرمات والابتعاد عنها وإنكار قلبه لها، لأنها تفسد طعم الإيمان الذي يجده. وسبب ذلك وكل ما قام في قلبه من كمال الرضا بالله جل وعلا وكمال الرضا بدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث آخر: أرحنا بالصلاة يا بلال. فهو صلى الله عليه وآله وسلم هو أكمل الناس رضا عن الله تعالى، ولأجل ذلك كان يستروح عليه الصلاة والسلام بالصلاة، وجعلت قرة عينه فيها، فكان يقوم الليل حتى تتفطر وتنشق قدماه من طول القيام ولا يحس بذلك أبدا. لماذا؟ لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلذ بحلاوة الإيمان وطعم الإيمان الذي جعله ربنا سبحانه وتعالى في قلبه. عباد الله، إن للإيمان فرحة، إن للإيمان لذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه، وهو ممن قال الله جل وعلا فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. من ذاق حلاوة الإيمان، ممن ذاق حلاوة الإيمان من سلف هذه الأمة، خبيب بن عدي رضي الله عنه قيل له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في أهلك وولدك؟ وكان رضي الله عنه على وشك أن يقتل مصلوبا، فقال رضي الله عنه: ممن خالط الإيمان بشاشة قلبه، قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشوكة. وممن ذاقت حلاوة الإيمان بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في غزوة أحد، فانطلقت رضي الله عنها إلى ساحة المعركة، فإذا أبوها مقتول وابنها مقتول وأخوها مقتول وزوجها مقتول، فإذا هي تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما فعل برسول الله؟ ما حاله؟ فلما وقعت عينها على شخص النبي صلى الله عليه وسلم حيا اطمأنت وقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل أيتهم. هؤلاء الذين ذاقوا حلاوة الإيمان، الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فالذي يذوق طعم الإيمان لو تقطعه إربا إربا والله لا يتزحزح عن دينه. وضعوا على صدر بلال رضي الله عنه الصخرة في الرمضاء ليكفر بدين محمد، فإذا ببلال رضي الله عنه يقول: أحد أحد فرض صمد. وهرقل ملك الروم قد عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأل أبا سفيان، سأله: هل يرتد أحد منهم، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال: لا. فقال هرقل: كذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب. سبحان الله، ما قيمة هذا العبد، ما قيمة هذا الإنسان لولا الإيمان، فإذا ذاق المسلم حلاوة الإيمان فهو غدا شخص آخر لحياته طعم آخر يحب أن يكون عظيما عند الله جل وعلا ولو كان عند الناس أقل شأنا. هو يبتعد عن الأمان ويتجه إلى الأعمال، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجاز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فبعد ذلك هل سعينا عباد الله بعمل مخلص ومثابرة جادة لنذوق هذا الطعم العظيم، لنذوق حلاوة الإيمان ونعيش طعم الإيمان؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن من النعم التي تستحق الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى هو نعمة التحرر من قبضة المتسلط الكافر والمستعمر الغادر الذي عاث في أرض المسلمين ومنها أرض الجزائر، حيث عاث العدو الغاشم أرض بلادنا في زمن مضى، عاث بالفساد والإفساد ونشر عبادة الصليب والإلحاد، واستغل العباد وثروات البلاد، وارتكب أشنع الجرائم من التقتيل والتخريب والتنكيل في حق شعبنا الأعزل. اقرأوا التاريخ أيها المسلمون، فبعد عقود من الزمن وتحت التسلط والقهر في محاولة لمسخ معالم الشخصية الإسلامية وزعزعة مقومات الأمة من الدين واللغة والتاريخ، لم تفلح الإرادة الفرنسية ولا إدارتها في تحقيق مرادها والوصول إلى أهدافها، وهو أن يصير هذا الجزء من أرض بلادنا، من أرض الإسلام، جزءاً من فرنسا يدين بدينها ويتكلم بلغتها ويفخر بتاريخها. وهيهات، ولكن بفضل الله وعونه قيد ربنا سبحانه وتعالى لهذا البلد رجالاً ذبوا عن حياض الأمة بشجاعة وبسالة لم يعرف لها نظير في التاريخ المعاصر، وأعلنوا الجهاد المقدس ضد المستعمر الكافر، فكان المقاتل منهم يسمى المجاهد والمقتول يسمى الشهيد، وشعار المعركة عندهم الله أكبر، مما يدل على ذلك الانتماء الأصيل الذي سرى في عروق النزهاء والشرفاء من أبناء هذا البلد، صانه الله من كل مكر، إلى أن أحققوا بفضل الله جل وعلا ذلك النصر المجيد، وأعادوا للأمة ما فيها من الخلد التليد، وحولت الكنائس إلى مساجد، ويومها فرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. إن هذه النعمة التي هي نعمة النصر أو نعمة الاستقلال أو الحرية، والله وإن كان لا تهمنا منها أسماؤها ومبانيها، بقدر ما تهمنا مسمياتها ومعانيها، ويشترك فيها الجميع، ويتغنى بها الكل، ويتباهى بالحديث عنها كل من أتيح له الكلام في مناسبة أو في غير مناسبة، غير أن الذي يقدر هذا النعمة حق قدرها لا ينتظر حلول الذكريات ولا وقفة المناسبات ليتكلم أو يخطب أو يرفع شعارا أو يدعي حبا، لأن الحب رخيص حين يكون زعما وكلاما، لكنه غال وثمين حينما يكون عملا وتضحية وإخلاصا وإقداما. عباد الله، إن الذي يقدر هذه النعمة بحق يجب أن يحافظ عليها وأن يحرص على بذل أسباب بقائها ودوامها، وإلا سلبت منا طوعا أو كرها. فإن أعداء الله عباد الصليب وغيرهم من الكافرين يكيدون لبلدنا كيدا عظيما ومكرا أكيدا، وإن رفعوا اليوم أقدامهم من جل أراضي المسلمين إلا أنهم أنزلوا في المسلمين استعمارا من طراز آخر، وهو الاستعمار الفكري. نعم، والاستعمار الفكري عن طريق مخططاتهم الهدامة، القصد منها زرع بذور الفتنة بين أبناء الأمة اليوم، ورفع أمن الأمة، وزعزعة استقرارها، وجعلها تعيش في فتن وتمزق وشتات وشمات. إن نعمة الأمن لا تقدر بثمن، ولا تشترى برخيص أو حقير، ولا يشعر بها الناس إلا إذا فقدوها أو سلبت منهم وحل مكانها الخوف وحل مكانها الذعر، فحينها يعيش الناس في ضيق في الأرزاق وجفاف في منابع الخير، فلا يصل إلى أهلها، وربما هجرت الديار وطمع العدو في الأوطان ونزعت من بين يديه خيراته وثرواته وما إلى ذلك من أنواع الهوان وعلامات الخذلان التي تصيب كل مستهتر بأمن الأمة ناقم على دينها وهويتها. إن على الناس اليوم إذا أرادوا أن يحيوا مفهوم الأمن في نفوس من فقدوها أن يعودوا بهم إلى آداب الإسلام وأحكامه، بدءاً بتعليم الإيمان الذي من شرائعه من إفشاء السلام الذي هو عنوان الأمن والراحة والاطمئنان، وفي الحديث أفشوا السلام تسلموا، ومحبة الخير للناس وكفوا الأذى عنهم. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، وانتهاءً برفع أسباب الروع وأساليب القمع من بني الإسلام، رافعين شعار السنة: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. عباد الله، الوطن لا يبقى وطناً يحب أو يدافع عنه إلا إذا شعر أبناؤه بالأمن يغمر ربوعه ويحرص حدوده وخلي بينهم وبين خالقهم ليوحدوه ويعبدوه ويقيموا شرعه الذي لا غنى لهم عنه. فالمكان إنما يفضل غيره من الأماكن بتوحيد الله جل وعلا والأمن فيه، والأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الناس أعمالهم، ومن أجلها عبادة الله جل وعلا وتعظيم شعائره. وإن الخسران كل الخسران هو أن تصاب الأمة في عقيدتها وتضطرب في توجيهها وتهتز في قيمها ويتنكر لهويتها، وحينئذ لا قدر الله لا تفقد الأمن وحده، لكن تفقد الوجود كله وتخسر الكيان أجمعه. والله المستعان. فاللهم احفظ بلادنا، فاللهم احفظ بلادنا من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومخطط السفهاء العابثين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والإيمان. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح الضاعي والرعية. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، واحفظ عليها دينها وحماة دينها وحماة دينها وورثة أنبيائها وورثة نبيها، واجعل قادتها قدوة للخير ومفاتيح للفضل، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا تذكروا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.